كمان كمان كمان كمان أيا صوتك دفى وسحر وحياة. كان يا مكان بقى بينا قصة وشوق أحلامنا اللي دوبنا. كمان كمان كمان كمان أيا صوتك دفى وسحر وحياة. كان يا مكان بقى بينا قصة وشوق أحلامنا اللي دوبنا. حالك من حالك لسه الحياة جاية وجايبة الفرح ويا القار.